بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا في هذه المحاضرة الخامسة من كتاب الصلاة، والتي توقفنا أمس فيها بالكلام أو في الحلقة الماضية في الكلام على الأذان وباب الأذان وما يتعلق فيه من أحكام، وأواصل اليوم الكلام على ما يتعلق بالأذان من أحكام. كنت قد وقفت على مسألة، وهي هل تصح الصلاة بدون أذان وإقامة؟ والجواب كما ذكرته لكم سابقا بصحة الصلاة بدون أذان وإقامة، والسبب في ذلك أن الأذان أو الإقامة ليستا شرطا في الصلاة، فتصح الصلاة وإن لم يؤذن ولم يقيم. وأكثر الناس قد يظن من العوام أن الصلاة لا بد فيها من أذان أو إقامة، وتجد أن بعضهم إذا كبر وتذكر أنه لم يقم للصلاة قطع صلاته وأعاد الإقامة وبدأ الإقامة ثم استأنف الصلاة من جديد، وهذا خطأ، لأن الصلاة لا تقطع لأجل الإقامة، بل عليه أن يواصل الصلاة ولا يبطل عمله. هذه مسألة انتهينا منها في الدرس الماضي والمحاضرة السابقة. نواصل اليوم الكلام على بعض ما يتعلق بأحكام الأذان، مستعينين بالله عز وجل. المسألة التي نبدأها معكم اليوم هي: ما حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ ولماذا إن قلنا نعم فلماذا، وإن قلنا لا فلماذا، وما هو التفصيل في هذه المسألة؟ الجواب على هذه المسألة أن نقول: أخذ الأجرة على الأذان والإقامة أمر ممنوع، ونص كثير من العلماء على تحريم ذلك، لأنهما قربة لله تعالى يتقرب بهما فاعلهما، ولحديث ورد في هذا الموضوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا قول الإمام أحمد وقول أيضا الإمام أبي حنيفة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك وأكثر أصحاب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وذهب إلى أنه يجوز الأخذ لمن كان فقيرا أو محتاجا، أما الغني فلا يأخذ ذلك لأن هذه قربة فلا يأخذ على القرب أجرا. هذه مسألة تتعلق في أخذ الأجرة. هناك مسألة أخرى تتعلق بأخذ الرزق وهو المكافأة، يعني لا يشترط ذلك شرطا وإنما يعطى مكافأة من بيت مال المسلمين أو من جماعة المسجد، يعطونه رزقا ومكافأة على التزامه بالمحافظة على الأذان والإقامة وتفريغه نفسه لهذه الأوقات الخمس من حيث الأذان ومن حيث الإقامة. فأخذ الرزق غير أخذ الأجرة. الأجرة يشارطهم: لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني، أو إذا توقفتم عن الإعطاء فسوف أتوقف عن الإقامة، الأذان والإقامة، هذا الذي أشرت إليه في الخلاف السابق. أما أخذ الرزق والمكافأة فهذه جائزة عند جماهير أهل العلم من بيت مال المسلمين أو ممن أعطاه من المسلمين الذين يؤذن لهم ويقيم لهم في مسجدهم. فالمراد بالرزق المكافأة غير المشروطة، وهي غير الأجرة، وهي غير الأجر أو الأجرة التي تكون مشروطة في أول العمل أو عند انتهائه. هذه لا بأس بها، أخذ الرزق كأخذ الجعل، وهو رزق له من بيت مال المسلمين كما يأخذه سائر المسلمين. هذه مسألة. إذا نفرق بين مسألة أخذ الأجرة واشتراطها والخلاف فيها، فإن بعض أهل العلم يجوزها أيضا، وبين أخذ الرزق وهذا جائز عند الجميع. وما يؤخذ الآن في الغالب في الدول الإسلامية من أجرة على الأذان هي من باب الرزق وليست من باب اشتراط الأجرة على الأذان، فلذلك لا شيء في أخذها، وإن كان الإنسان يريد الورع فليتركها أو يتصدق بها إذا أخذها، الأمر راجع له في ذلك يفعل ما هو أنسب له إن كان محتاجا يأخذه كما قال شيخ الإسلام. وكما قلت هذا من باب الرزق، وبالتالي لا شيء عليه نهائيا في هذه المسألة، إنما الخلاف وقع في أخذ الأجرة المشترطة. يشترطها: لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني، أو إذا لم تعطوني فلن أؤذن لكم. هنا وقع الخلاف في المسألة على ما ذكرته لكم. هذه مسألة ننتهي منها، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما صفات المؤذن مع الأدلة لما نذكر. نقول: اشترط العلماء أو ذكر العلماء صفات لا بد من توفرها في من يتولى الأذان والإقامة، فقالوا: أولا، ينبغي أن يكون المؤذن صيتا، صيتا بمعنى رفيع الصوت، ويستدلون لذلك بحديث أبي سعيد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع، أو لا يسمع مدى صوتك، أو ما مدى صوت المؤذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الأمر الثاني من الصفات المطلوبة في المؤذن أن يكون حسن الصوت، لحديث عبد الله بن زيد مرفوعا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فقم يا بلال، فقم مع بلال، يقول النبي لعبد الله بن زيد الذي رأى في المنام الأذان، قال: فقم مع بلال فألقه عليه، أو فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى منك صوتا. وفي حديث آخر وهو حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعجبه أعجبه صوت أبي محذورة، قال: فعلمه الأذان. أن النبي أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة، قال الصنعاني في سبل السلام، وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا. هذا الصفة الثانية التي ينبغي توفرها في المؤذن. الصفة الثالثة أن يكون أمينا، لعموم قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواه أبو داود، قال الشوكاني: أي أمين على مواقيت الصلاة. الصفة الرابعة التي ينبغي توفرها في المؤذن أن يكون عالما بالوقت، لأنه لو لم يكن عالما بالوقت لم يؤمن منه الغلط أو الخطأ في الأذان قبل وقته. أيضا يضيف بعض أهل العلم صفات أخرى، أن يكون على علو، قالوا لأنه أبلغ، ولأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح أعلى بيت في مكة لبني النجار، واليوم وجود المكبرات الصوتية يغني عن العلو، لأن الإنسان يؤذن في مكان ثم هناك المكبرات الصوتية تغني في إيصال الصوت للمسلمين. أيضا يضيفون أن يكون طاهرا، يستحب له أن يكون طاهرا، لأن الأذان نوع ذكر، لأن الأذان نوع ذكر لله عز وجل، ويستحب ذكر الله على طهارة دائما. وأن يكون، قالوا، أن يكون مستقبل القبلة، وأيضا أن يميل رأسه في الحيعلتين، أي عند قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. والسبب في هذا لأجل أن يعلم من به صمم أن هذا الإنسان يؤذن، أو أن وقت الصلاة قد دخل. قد يقول قائل: اليوم نحن لا نحتاج إلى ذلك لوجود المكبرات. نقول: قد لا نحتاج إليه، وقد نحتاج إليه في حالة وجود من به صمم لا يسمع الأذان، فإنه إذا رأى المؤذن يلتفت يمينا ويسارا علم أن هذا المؤذن يؤذن، وبالتالي يعلم أنه قد دخل وقت الصلاة. وقد ثبت ذلك عن بلال أنه كان يلتفت يمينا وشمالا في أذانه. أيضا قالوا: وأن يجعل أصبعي في أذنيه، أصبعه السبابة، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذني. رواه الترمذي. أيضا قالوا: مما يستحب في الأذان من المؤذن أن يترسل في الأذان، أي يتريث، وأن يحضر الإقامة، أي يسرع فيها، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، وورد في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يقويه والبعض يضعفه. هذه إذن الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن، ولهذا نختار من المؤذنين من هو أجمل صوت، ونقول هذه غاية مطلوبة. نعم، هذه غاية مطلوبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، هذه واحدة. ولأنه قال لعبد الله بن زيد: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. إذن وجود الصوت الجميل أو حصول الصوت الجميل مقصد من مقاصد الأذان، وفيه أيضا دعوة الناس بهذا الصوت الندي للصلاة. مسألة، ننتقل إلى مسألة جديدة بعد أن عرفنا ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في المؤذن. وهذه المسألة: ماذا يفعل لو تشح اثنان فأكثر وأرادوا أن يؤذنوا؟ اختلفوا وقالوا: أنا أؤذن، قال الثاني: أنا أؤذن، قال الثالث: لا، أنا أؤذن، أو اثنان كل يريد الأذان لما فيه من أجر. الجواب أنه إذا تشح اثنان فأكثر قدم أفضلهما، أي من وجدت فيه الصفات السابقة، من توفرت فيه الصفات السابقة كان هو الأفضل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل عبد الله بن زيد، وهو الذي رأى المنام، وهو الذي رأى الأذان في المنام، جعله يؤذن، مع أنه كان الأولى هو يؤذن، لكن اختار النبي من هو أفضل منه لأنه أندى منه صوتا، فاختار بلالا على عبد الله، وهذا دليل على أنه يختار الأفضل. طيب، إذا استووا في ذلك، إذا توفرت الصفات المطلوبة سابقا كلها، فماذا نفعل؟ قالوا: إذا استووا فيما قدم من الصفات التي سبق ذكرها يرجع في ذلك إلى من هو أفضل منهما في دينه وعقله. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد حديث: ليؤذن لكم خياركم. قالوا: والخيرية تتعلق بالتقوى والصلاح. طيب، إذا استووا في الخيرية والتقوى والصلاح، كلاهما متقارب أو كلاهما متساوي، فماذا نفعل بعد ذلك؟ ننتقل بعد ذلك إلى من يختاره أكثر الجيران. لماذا؟ قالوا: العلة في ذلك لأن الأذان إعلام لهم، وبالتالي إذا فرض عليهم إنسان لا يريدونه، هذا قد يكون منفرا لقبول أذانه وقبول صوته والترديد معه. أما إذا كان مقبولا من الجميع فذلك أدعى لمتابعته وإلى سماعه وإلى ترديد ما يقول لأخذ الأجر على ذلك. فهنا إذن قالوا: يقدم من يختاره الجيران. إذا استووا، إذا الجيران اختاروا الجميع، فمثلا لنفترض لدينا 200 بيت، 100 بيت اختاروا هذا الرجل و100 بيت اختاروا هذا الرجل، ماذا سنفعل؟ قال: عند ذلك ينتقلوا إلى القرعة. القرعة وهي الاستهام، يعني يقرع بينهما أو بين الثلاثة أو الأكثر، ونرى من الذي تقوم له القرعة وتقع عليه، ثم نختاره بناء على القرعة. والقرعة يعني أيضا طريق شرعي لاختيار الإنسان عند التشاح بين المسلمين. فإذا تساووا في كل ما سبق فقرعة، فأيهما خرجت له القرعة قدم. ويستدل هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يكن إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يكن إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. فهذا فيه دليل على إقرار القرعة في الأذان. ننتقل بعد هذا إلى معرفة عدد جمل الأذان. الآن نريد أن نعرف الأذان وعدد جمله، لأنه وردت صفات، وإن كانت هذه الصفات كلها مقبولة وصحيحة ويصح الأذان بها ولا يقال إنه لا يجوز، لكن هذه الصفات العلماء رحمهم الله جعلوها بعضها فاضل وبعضها مفضول على ما اختاره جمهور فقهائهم. فللعلماء خيارات في بيان عدد جمل الأذان، نذكرها ونبينها لكم. منها مثلا: ورد للأذان 3 صفات، وكل صفة لها عدد من الجمل في الأذان، وهي الصفة الأولى أن تكون عدد جمل الأذان 15 جملة، والدليل فيها حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن الرجل الذي رآه في المنام بيّن له هذه الصفة المتكونة من 15 جملة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأعلمه إياه، وذكر هذه 15 جملة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في منامه. أيضا الصفة الثانية وردت 19 جملة، والدليل على هذه حديث أبي محذورة، فإن أبا محذورة كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن بهذا الأذان الذي يشتمل على 17 جملة يزيد على السابق بجملتين، وهي الترجيع مع الترجيع. ومعنى الترجيع كما سيأتينا بعد قليل، 19 جملة مع الترجيع. الترجيع ما هو؟ هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض ثم ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن محمد رسول الله ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن محمد رسول الله ثم ماذا؟ ترفع بها صوتك. وبالتالي تكون أنت الآن كررت الشهادتين مرتين. فإذا كانت هي الآن في أصل الأذان مرتين مرتين، ستكررها أيضا كذلك مرتين مرتين، صار 4، 4 مع 15 أصبح ماذا؟ 19 جملة. إذن هي مع الترجيع. اختار بعض أهل العلم 17 جملة، وأيضا هذه صورة وردت في حديث أبي محذورة، وتكون بدون ترجيع لكن بإضافة في غيرها. وعلى هذا نسأل، ما صفة الأذان أو ما الصفات التي وردت في الأذان؟ الجواب، ورد للأذان 3 صفات كلها جاءت في السنة النبوية، وهذه الصفات التي وردت جاءت في حديث عبد الله بن زيد في منامه، وكان بلال يقوم بها، وجاءت أيضا في حديث أبي محذورة. فيكون جون الأذان 15 جملة على ما يختاره الجمهور، وهي كالتالي: 4 تكبيرات، الشهادتين 4 لأنك تشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين مرتين، فهذه 4 4، و4 تكبيرات أصبح لدينا 8، والحي عليه 4 مرات، حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، هذه أصبح 12. ثم بعد ذلك تقول الله أكبر الله أكبر، هذه 14، ثم تختمها بلا إله إلا الله، فصارت لدينا 15 جملة. أما الصفة الثانية وهي ما اختارها علماء الشافعية أنها 19 جملة، يزيدون على الصفة الأولى بترجيع الشهادتين خافتا بها صوته في أول الأمر ثم يرفع بهما صوته، ويدل على ذلك كما قلت حديث أبي محذورة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هناك صفة أخرى وهي كما ذكرت لكم الصفة الثالثة 17 جملة، وهي مثل صفة الشافعية، لكن التكبير في أول الأذان يكون مرتين، التكبير يكون مرتين بدل 4 مرات يكون مرتين. وهذه الصفة ذكرها بعض فقهاء المالكية، وهي واردة أيضا في حديث كما قلت بعض واردة في بعض روايات حديث أبي محذورة عند مسلم، فتكون 17 جملة. المختار من هذه الصفات أن الأذان 15 جملة على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي التزمه بلال في أذانه، فكان بلال يؤذن فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الأذان في سفره وفي حضره، وأقره عليه ولم ينكره على ما فيه. ولهذا نقول أن هذا هو الأولى، ولا يعني هذا أن لا تكون أيها الإخوة لا تكون باقي الصفات مكروهة أو غير صحيحة، بل لو أذن بكل منها جاز، لكن لا يؤذن إلا بالمشهور عند الناس حتى لا يظن الناس أنه أخطأ. لكن لو كان مع طلبة علم أو خرج في مكان وأراد أن يبين للناس أن هذه السنة، فقال سأؤذن بسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سأؤذن أيها الناس بأذان أبي محذورة، ونبههم على ذلك لأجل أن يبين لهم ما ورد في هذه الصفة، فلا بأس أن يفعل ذلك. بل بعض العلماء يقول يندب له أن يفعل ذلك حتى يتعرف الناس على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. ننتقل بعد هذه إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز تلحين الأذان أو اللحن فيه؟ لأن التلحين غير اللحن، التلحين تجميل الأذان بالصوت وهو ما يسمى بالتطريب، أما اللحن فيه وهو أن تخطئ فيه. اللحن هو الخطأ في الأذان. فنقول يصح تلحين الأذان بأوزان معتدلة، يعني مطلوبة مقبولة، لكن لا يكون فيها تمطيط وتطويل زائد عن المعروف والمشهور. بمعنى لا يكون هذا التمطيط وهذه الزيادة بحيث يشتبه أو يشابه الأذان الغناء، بل يكون مجرد تجميل للصوت وتحسين له حتى تقبله مسامع الناس، كما ورد في الحديث: فإنه أندى منك صوتا. إذن يصح تلحين الأذان بلحون جميلة مقبولة باعتدال لا تصل إلى حد مشابهة التطريب الذي يشابه الغناء. أما اللحن في الأذان وهو الخطأ في الأذان، بمعنى أن تخطئ وأنت تؤذن، بمعنى أشهد أن، بدل أن تقول أشهد أن محمدا تقول أشهد أن محمد بالرفع بدل النصب، بدل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو إدغام النون باللام تقول أشهد أن لا إله إلا، فتظهر النون مع اللام، مع أن المطلوب أن تدغم، فتقول أشهد أن لا وليس أشهد أن لا. هذا الخطأ، هذا لحن مقبول، هذا اللحن مقبول يصح معه الأذان لأنه لم يغير المعنى. متى لا يصح اللحن؟ لا يصح اللحن إذا كان اللحن في الأذان يؤدي إلى تغيير المعنى، كما سأبينه أيضا لاحقا. كأن تقول الله أكبر، الله أكبر، يعني كأنك تسأل، لا تقول الله أكبر، لا تقول الله أكبر، الله أكبر، هذا معنى تسأل يعني هل الله أكبر، وهذا لا يصح لأنك غيرت المعنى. فهذا لحن يغير المعنى، هذا غير جائز في الأذان، بل يبطل الأذان ولا يجزئ الأذان فيه، عليه أن يعيد الأذان بحيث أنه لا يخطئ فيه. إذا اتضحت هذه الصورة إن شاء الله تعالى. مسألة أخرى: ما حكم الأذان من إنسان غير طاهر، كأن يكون إنسان جنب عليه جنابة؟ نقول الجنابة لا تمنع من الأذان، لكنه يكره له أن يؤذن ولا يحرم عليه الأذان. مسألة أخرى أيضا: ما حكم الإقامة من المحدث حدثا أصغر وليس حدثا أكبر كالجنابة؟ أيضا العلماء ينصون على أنه تكره إقامة المحدث، لأنه إذا أقام لن يصلي مع الناس، وبالتالي الناس يقولون أين ذهب، ويسبب لهم ماذا؟ نوع إشكال أو ربكة في هل لا يريد أن يصلي مع هذا الإمام، هل لديه شيء، هل عنده شيء، وبالتالي العلماء يكرهون إقامة المحدث، لأنه سيضطر إلى أن يذهب للوضوء حيث أنه قد أقام الأذى أو أقام للصلاة وهو محدث حدث أصغر. مسألة: ما السنة للمؤذن عند الحي على، وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: يسن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. ذكرت أنا هذه المسألة لماذا؟ هي جاءت عن بلال رضي الله عنه، لكن العلماء يعني بعضهم يفرق في عملية الصفة، كيف يقول؟ هل يقول حي على الصلاة ثم يقول حي على الصلاة مرة أخرى ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح؟ الصفتان وردتا، فبعض أهل العلم يرجح الأولى وبعضهم يرجح الثانية، والأمر الحمد لله في هذا واسع، فأيهما فعل أجزأه ولا شيء عليه. ليه؟ لأنه قد حصل الالتفات، المراد أن يحصل الالتفات. بعضهم يرجح الصفة الثانية وهي حي على الصلاة حي على الصلاة، حتى يسمع الناس الحيعلتين في كل الجهات، بينما لو قال حي على الصلاة ثم حي على الصلاة سمع الناس من هذه الجهة فقط حي على الصلاة، ولم يسمع أولئك حي على الصلاة، والعكس كذلك لن يسمع أولئك حي على الفلاح. على أي حال الجميع جائز، المهم هو إقامة السنة وهي الالتفات بحد ذاته. كيفية الالتفات هذه كما قلت فيها تفصيل، الأمر فيها الحمد لله واسع. طيب، مسألة أخرى تتعلق بشيء يسميه الفقهاء التثويب في الأذان. التثويب في الأذان، ما هو التثويب ومتى يكون وما حكمه؟ نقول التثويب هو أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، أن يقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، وهذا خاص في صلاة الصبح. أما متى يكون؟ فيكون بعد الحيعلتين، يعني بعد أن ينتهي من حي على الصلاة حي على الفلاح. ويكون في صلاة الفجر كما ذكرت خاصة، وصلاة الأذان لصلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني، لا يقول في أذان الفجر الأول بل في الفجر الثاني عند طلوع الفجر الثاني، وهو المسمى بالفجر الصادق الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم الفجر الكاذب، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا إذا أصبح، يقال له أصبحت. وبالتالي يكون في الفجر الثاني لا في الفجر الأول، التثويب في الفجر الثاني. ما حكمه؟ حكمه أنه سنة عند جمهور أهل العلم. قال العلماء: من السنة، جاء في حديث أنس: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة وزاد البيهقي مرتين مرتين. أقف على هذه النقطة وهي التثويب وحكمه كما قلت ومتى يكون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل الله منا طلبنا للعلم جميعا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.